قال ولو صار مخوفا ومات منه اعتبارا بحال العطية. فلو أن إنسان أحس بزكام أو صداع بالرأس وقام وأهدى شخص هدية ثم بعد ذلك ازداد هذا الصداع وبعد أيام مات منه، فما حكم هذه العطية؟ قال صحيحة، لأنه وقت إعطائه لم يكن هذا المرض يخشى منه الموت وإنما كان معتادا، وكونه صار مرضا خطيرا هذا بعد العطية لا قبلها ولا أثناءها. وإن كان المرض الذي اتصل به الموت مخوفا كبرسام وهو بخار يرتقي إلى الرأس ويؤثر في الدماغ فيختل عقل صاحبه وذات الجم وروح بباطن الجم ووجع قلب ورئة لا تسكن حركتها ودوام قيام، وهو المغطون الذي أصابه الإسهال ولا يمكنه إمساكه ودوام رعاف لأنه يصف الدم فتذهب القوة، وأول فارج وهو داء معروف يرخي بعض البدن، وآخر سل والحمى المطبقة وحمى الربع، وما قال طبيبان مسلمان عدلان أنه مخوف وعطاياه كوصية بقول. ثم ذكر المرض المخوف وقال إذا كان الإنسان مريضا مرضا مخوفا يخشى منه الموت فعطاياه كوصية، يعني تكون من الثلث ولا يزاد عليها. ومثل للمرض المخوف بعدد من الأمراض معروفة في عهد المؤلف رحمه الله، وكثرت في زمننا هذا الأمراض منها ومن غيرها، فالمقصود أن المرض يعني يخشى منه أنه يموت منه الإنسان، مثل الطاعون ومثل السرطان والجلطات والسل الرئوي ونحوها، كذلك النزيف و كون المرأة يأخذها الطلق ونحو ذلك، فهذه كلها من الأمراض المخوفة. وهناك قاعدة أعطانا إياها ما قال طبيبان مسلمان عدلان أن هذا المرض يخشى منه الموت، إنه يعتبر تصرف الإنسان حاله غير نافذ فأعطياه كوصية، يعني أن لها حكم الوصية فلا تنفذ إلا من الثلث، فإن كانت ضمن الثلث وإلا فلا تصح. نعم ماله السل الرئوي آخره فإنه يخشى منه الموت، وأما أوله فلا يخشى منه الموت لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم، وهذا من فضل الله تعالى على الإنسان أن جعل له حقا في التصرف ببعض ماله عندما يشعر بنهاية أجله، ولم يمنعه التصرف ولم يعطه كامل الحرية لئلا يقوم الإنسان ويحرم الورثة عندما يرى أنه سينتقل من هذه الدنيا ويرى ماله سيذهب إلى فلان وفلان فيكون بينه وبينهم كراهية، فيحاول أن يخرج هذا المال إلى جهة أخرى فليس له ذلك، لأن قسمة الشارع الحكيم مقدمة على أي اعتبار، والله جل وعلا هو الذي قسم المواريث وأعطى كل ذي حق حقه، فليس للمالك أو للإنسان أن يتصرف في ملكه إلا في حدود ثلثه عندما يشعر بدنو أجله. من وقع الطاعون ببلده أو كان بين الصفين عند التحام حرب وكل من الطائفتين مكافئة للأخرى أو كان من المقهورة أو كان في لجة البحر عند هيجانه أو قدم أو حبس لقتل. وكذلك ما وقع الطاعون ببلده يعني لو وجد مرض الطاعون في البلد فصار الناس يتساقطون فقام الإنسان وتبرع بماله فلا ينفذ منه إلا حدود الثلث. أو إنسان في المعركة داخل المعركة يكر ويفر فقام وتصدق بماله فلا ينفذ لأنه في هذه الحال يشرف على الموت. نعم. ومن أخذها الطلق حتى تنجو لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث ولو لأجنبي إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه كوصية لما تقدم لأن توقيع التلف لأن توقع التلف من أولئك كتوقع المريض. قال فهؤلاء جميعا الذين أمراضهم مخوفة أو حالتهم الراهنة توحي بنهاية حياتهم أو تقربها فإنه لا يلزم تبرعهم للوارث بشيء ولا لغير الوارث بأكثر من الثلث إلا إذا أجاز الورثة ذلك، فإن أجازوه نفذ وإن لم يجزوه فلا يصح. فلو أنه أعطى أحد الورثة شيئا ولو كان في حدود الثلث فلا ينفذ، أما إذا لم يكن من الورثة فإنه ينفذ إذا كان في حدود الثلث بعد وفاته. وإن عوفي وإن عوفي من ذلك فكصحيح في نفوذ عطاياه كلها لعدم المانع. قال وإن عوفي من هذه الأمراض وشفي فما حكم عطاياه؟ قال صحيحة كلها صحيحة لعدم المانع. يعني إنسان أشرف على الموت وقام وتبرع بنصف ماله أو ثلاثة أرباع ماله فقلنا ممنوع، لما انتظرنا فترة شوفي من هذا المرض ففي هذه الحالة في التصرف لأنه صار الآن صحيح إذا أمضاها نفذت، لكن في الغالب أنه لا يمضيها إذا رأى من نفسه العافية ويريد أن يرجعها له. ومن امتد مرضه بجذام أو سل في ابتدائه أو فالج في انتهائه ولم يقطعه بفراش فعطاياه من كل ماله لأنه لا يخاف تعجيل الموت منه كالهرم، والعكس بأن لازم الفراش بالعكس فعطاياه كوصية لأنه مريض صاحب فراش يخشى منه التلف. قال من امتد مرضه بجذام أو سل في ابتدائه أو فالج في انتهائه ولم يلزمه الفراش لم يطرحه بالفراش وإنما يعيش مع الناس عيشة عادية فعطاياه من كل ماله، يعني أنه يعامل معاملة الصحيح لأنه في مثل هذه الحال لا يخشى عليه من الموت مثل الهرم، فإن كل إنسان سيهرم لكنه لا يقال فلان بلغ سن كذا فلا تنفذ وصايا، والعكس بالعكس بأن لزم الفراش فإنه لا ينفذ التصرف فعطاياه حينئذ تكون من الوصية. ويعتبر الثلث عند موته لأنه وقف لزوم الوصايا واستحقاقها وثبوت ولاية قبولها وردها. قال ويعتبر الثلث عند موته لأنه وقت لزوم الوصايا واستحقاقها وثبوت ولاية قبولها وردها. كيف نعرف أن هذا من الثلث أو زايد عن الثلث أو أقل من الثلث؟ قال نعرف هذا عند الموت، نحصر أمواله ونعرف كم هي وندرك أن هذا من الثلث أو ليس من الثلث. فإذا كانت جميع أمواله عند موته مثلا 90,000 فنعرف الثلث 30 وهكذا. فإن ضاق ثلثه عن العطية والوصية قدمت العطية لأنها لازمة. يقول إذا أن إنسان أعطى في مرض موته وله وصايا أوصى بها، فأيهما يقدم؟ إذا كان مجموعهما لا يغطي الثلث، لا يغطيه الثلث، قال تقدم العطية لأنها لازمة ألزم من الوصية، والوصية حسب ما يسمح به حجم المال. ونماء العطية من القبول إلى الموت تبع لها. قال ونماء العطية من القبول إلى الموت تبع لها، يعني لو كان العطية مثلا نخلا أو ماشية فنمت وزادت فإنها تبع لها من حين قبول المعطى له إلى أن نفذت، فإنها نماؤها تبع لها. ومعاوضة المريض بثمن المثل من رأس المال والمحابات كعطية. قال ومعاوضة المريض بثمن المثل من رأس المال كالعطية، يعني أن المريض مرضا مخوفا إذا باع أو استأجر وحاب في هذا البيع أو الإجارة، بمعنى زاد الأجرة من أجل فلان لأنه هو صاحب هذا أو زاد الثمن من أجله، فإنه يعتبر كالعطية. لو أن إنسان مثلا يريد أن يشتري سيارة قيمتها 20 فأراد أن يشتريها 30 ليبر فلان بها وهو مريض مرض الموت، لكنه لا يريد أن يعطي 10,000 وإنما يريد سيارتك التي تباع أو تقدر 20 أنا أشتريها منك 30، هذا الفرق ما حكمه هذه 10,000؟ قال تعتبر كالعطية، فتكون داخلة في مقدار الثلث الذي يدخل فيه الوصايا. وتفارق العطية الوصية في 4 أشياء. أحدها أنه يسوي بين المتقدم والمتأخر، أنه يسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية لأنها تبرع بعد الموت يوجد دفعة واحدة ويبدأ بالأول فالأول في العطية لوقوعها لازمة. هذا ذكر الفرق بين الوصية والعطية، فقال الوصية يسوى بين المتقدم والمتأخر، يعني إنسان أوصى له قبل 5 سنوات وآخر أوصى له في هذا اليوم ومات غدا، فيسوى بين الموصى له منذ 5 سنوات والموصى له الآن، لأنهم لا يستحقون شيئا إلا بعد الوفاة، فيسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية لأنها تبرع بعد الموت يوجد دفعة واحدة. وأما العطية فإنه يبدأ بالأول فالأول، فمن أعطي أولا يقدم على من أعطي ثانيا، فالعطايا لا بد فيها من الترتيب الأول فالأول. وأما الوصية فكل الناس سواء لأن الاستحقاق لا يكون إلا بعد الموت. نعم. والثاني أنه لا يملك الرجوع فيها، أي في العطية بعد قبضها، لأنها تقع لازمة في حق المعطي في الحياة ولو كثرت، وإنما منع من التبرع بالزائد على الثلث لحق الورثة بخلاف الوصية فإنه يملك الرجوع فيها. الفرق الثاني بين الوصية والعطية أن الوصية يملك الرجوع فيها مدام في حياة، فلو أوصى إنسان ثم رجع بعد سنة أو سنتين أو 5 فإن له الحق في الرجوع فيها، وأما العطية فلا يملك الرجوع فيها. إنسان أعطى فقبضت العطية فلا يملك الرجوع فيها لأنها تقع لازمة وتنتقل إلى المعطى في الحياة ولو كثرة. والثالث أن العطية يعتبر القبول لها عند وجودها لأنها تملك في الحال بخلاف الوصية فإنها تملك بعد الموت فاعتبر عند وجوده. الفرق الثالث بين الوصية والعطية أن العطية يعتبر القبول لها عند وجودها في الحال، وأما الوصية فإنها لا يحصل التمليك إلا بعد وفاة الموصي. والرابع أن العطية يثبت الملك فيها إذن أي عند قبولها كالهبة، لكن يكون مراعى لأننا لا نعلم هل هو مرض الموت أو لا، ولا نعلم هل يستفيد مالا أو يتلف شيئا من ماله، فتوقفنا لنعلم عاقبة أمره. فإذا خرجت من الثلث تبينا أن الملك كان ثابتا من حينه وإلا فبقدره. يقول الفرق الرابع أن العطية تملك عند الإعطاء، يثبت الملك فيها عند الإعطاء، إذا قبلها المعطى فإنه يملكها، لكنه يكون موقوفا مراعا حتى نتبين أنها تخرج من الثلث أو لا تخرج. فتملك الإنسان لها من حين العطية، من حين قبوله بعد العطية. وأما الوصية فلا تملك إلا بعد وفاة الموصي، لأنها تملك بعد الوفاة فلا تملك قبله. والوصية بخلاف ذلك فلا تملك قبل الموت لأنها تمليك بعده فلا تتقدمه. وإذا ملك المريض من يعتق عليه بهبة أو وصية أو أقر أنه أعتق ابن عمه في صحته عتق من رأس المال وورث لأنه حر حين موت مورثه لا مانع به. ثم قال لو أن إنسان ملك وهو في حال مرضه من يعتق عليه، يعني إنسان ملك اشترى أباه كان عبدا أو ابنه عبدا ثم اشتراه، فإنه يعتق في الحال بمجرد شرائه له يصير حرا، أو أنه وهب له أو أقر أنه اعتق ابن عمه في صحته ونحو ذلك، فإنهم يرثونه إذا مات، لأنه يعتبر حرا حين موت المورث لا مانع به. فلو أن إنسان أوصي له بوصية بعبد هو ابنه ثم ملكه، فإنه يصير هذا الموصى به يصير حرا بمجرد موت الموصي، ولا يكون عتقهم وصية ولو دبر ابن عمه عتق ولم يرث، ولو دبر ابن عمه عتق ولم يرث، وإن قال أنت حر آخر حياتي عتق وورث. قال ولا يكون عتقهم وصية، فلا يوصي بعتق مثل هؤلاء ولا تعتبر وصية. قال ولو دبر ابن عمي، يعني التدبير هو تعليق العتق على الموت، وهذه المسائل كانت موجودة والحاجة إليها كثيرة عندما كان الرقيق موجودا. فلو أن إنسان علق عتقه على موته فإنه يعتق ولا يرث، وأما لو قال أنت حر آخر حياتي فإنه يرث يعتق، لأنه يعتق في آخر حياته وليس بعد وفاته. هذه جملة من المسائل الهامة في هذا الباب الذي يحتاجه كثير من الناس، أو كل الناس يحتاج مثل هذا الموضوع. في مسائل العطايا والهبات، وهي يحتاج الإنسان إلى التعرف عليها لئلا يغلط في عطاياه أو يعرض نفسه للخطأ في هذه الأمور التي يجب على الإنسان العدل فيها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. ونسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اشترط لتملك الوارد من مال ولده القبض مع النية او القول، فكيف يكون القبض معتبر فيما هو متداول او ثابت كسيارة او إيه؟ بحسب العرف، عرف القبض بالنسبة للسيارة يأخذ مفاتيحها بنية التملك، والبيت ايضا كأن يدخل الدار بنية التملك او يأخذ مفاتيحها بنية التملك. هذا يسأل يقول ما هي الأعمال التي ثوابها إلى الوالدين بعد وفاتهما؟ أهم الأعمال هو الدعاء لهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالولد إذا دعا لوالده أو الإنسان إذا دعا لأخيه فإنه يرجى له خير إن شاء الله. وكذلك الحج والعمرة والصدقة، هذه التي وردت فيها النصوص فعلى الإنسان أن يجتهد فيها. يقول أيهما أفضل، متابعة حلقة الذكر أفضل أو قراءة القرآن؟ الأولى جمع بينهما، فإذا كان هناك حلقة لدرس من الدروس العلمية لينتفع الإنسان فيها شيئا من مسائل دينه فإنه ينبغي له أن يحضرها، ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وإذا لم يكن عنده هناك درس قائم أو نحو ذلك فإنه يشتغل بقراءة القرآن. يقول أديت عمرة يوم الأحد الماضي، هل يجوز أن أعمل عمرة ثانية يوم الجمعة؟ نقول السنة أن الإنسان إذا أتى محرما بعمرة وأداها أن يبقى في مكة ويكثر من الطواف ولا يكرر عمرة، هذا هو الذي ينبغي عليه أن يعمله الإنسان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يكرر عمرة. فتكرارك للطواف وإكثارك من أفضل من كونك تكرر العمرة. يقول هل يجوز صلاة ركعتين لرجل أوصاني أصلي في الحرم؟ نقول لا، تصلي لنفسك وتدعو له، أما أن تصلي له فلا، لأنه الصلاة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي أحد عن أحد، فهذه من الأمور التي لا تدخلها النيابة. يقول إذا أن إنسان أفطر بسبب مرض يرجى برؤه كحمى ونحوها ولكنه مات قبل أن يبرأ، فهل في ذمته قضاء يقضيه عنه؟ وليه نقول لا، لا يقضي عنه، وإنما يطعم عنه عن كل يوم مسكين، وهو كيلو ونصف من طعام أهل البلد عن كل يوم. هذا يقول إنسان عقيم تبنى ولدا في بلد يبيع التبني، هل لورثته أن يطالب بحقهم من الدين غير الشرعي أم لا؟ أولا التبني ما يجوز الإنسان أن يتبنى شخص، ادعوهم لآبائهم، الإنسان ينتسب إلى أبيه، وإذا كان إنسان احتضن شخصا وصار حاضنا له فإنه له أجر وله ثواب عظيم كونه ينفق عليه ويرعاه، فهذا له أجره عند الله جل وعلا، لكن لا يصل هذا الإنسان من أولاده ولو كان هو عقيم، فإنه الشخص ينسب لأبيه ولو كان مجهول الأب، فلا ينتسب لهذا الشخص الذي يعلم أنه ليس أبا له. وليس لهذا الطفل حق في ميراث من احتضنه وتولى تربيته. هذا يقول ألبس الخفين عند الوضوء وبعد قضاء الحاجة أعيد الوضوء لكن أمسح على الخفين، فهل هذا جائز؟ نقول نعم، الإنسان له أن يمسح على الخفين إذا كان مقيما يوما وليلة، والمسافر له 3 أيام بلياليها، ولهذا شروطه أن يكون لبسها بعد كمال الطهارة، وأن تكون ساترة لمحل الفرض وهو من أطراف الأصابع إلى الكعبين، وأن تكون سميكة، وأن لا يخلعها بعد مسحه عليها. أما لو خلعها ثم أعاد لبسها فإنه لا بد أن يغسل رجليه عند الوضوء مرة ثانية. طيب استرح. يقول التسوية بين الأولاد في العطية واجبة، فهل إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين ابتداء بقسمة الله تعالى في الوصية، هل ذلك ندب أم واجب؟ أن نكون واجب، هذا واجب، يجب على الإنسان أن يقسم بهذه القسمة كما قسم الله جل وعلا. يقول تجوز العمرة عن الحي؟ نقول إذا كان عاجزا وأوصاك بذلك فإنه لا بأس بها، إذا وكل أحدا لحج عنه أو يعتمر لعجزه فإن هذا جائز. ما سؤال؟ نبطأ المؤلف رحمه الله على أن ترجع الأبي على إبته ابنه، على إبته لابنه قبل إعلانه، قبل إيش؟ قبل استرجاعها. لا يجوز. فبعد ذلك جاب الحديث أنت ومالك اليتيم. رجع في هذا.